ما كل الناس يتخذ مبلغا من المال بدلا من الصرف الطبيعي للزكاة، لكنه غير متجاوز أبدا. ويريد الجواب الآن الرجل أن يتخذ مبلغا من المال بدلا من الصرف أبدا، ولكنه يريد أن يتجاوز بهذا المبلغ ومرت عليه سنتان. لكن الزكاة كلها سوى الزوج، الزكاة تزيد غيره، يعني يضع مالا ليتزوج أو يبني زينة أو يبني عمارة سكنة، أن هذا على الحول أين هو يكفي؟ مجال له الزكاة هو ويكسب المال، يعني كل زكاة تزيد غيره، لكن يقول أنا أعلم إلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.